بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فلا يزال الكلام موصولا على كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، والذي ينعقد إلى مكناسة الزيتون المغربية وينقل على غرفة إمام دار الهجرة العلمية. وقد انتهى بنا الكلام إلى قول المصنف رحمنا الله وإياه باب زكاة الفطر، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، متفق عليه. وتجب لنفسه ولمن تلزمه مؤونته إذا كان ذلك فاضلا عن قوت يومه وليلته، صاع من تمر أو شعير أو أقط أو زبيب أو بر، والأفضل فيها الأنفع، ولا يحل تأخيرها عن يوم العيد. وقد فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، رواه أبو داود وابن ماجه. وقال صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، متفق عليه. هذا ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى لنا في باب زكاة الفطر. والزكاة تكلمنا على معناها في أول الدروس المتعلقة بهذا الكتاب، يعني كتاب الزكاة. وأما الفطر فإنه من تسمية الشيء بسببه، بمعنى أنه لما كانت هذه الزكاة بسبب الفطر من رمضان سميت بذلك. هذا الذي جنح إليه كثير من أهل العلم، ومنهم من قال بأنها مأخوذة من الفطرة التي هي أصل الخلقة، وهذا فيه ما فيه، ولهذا بعضهم يسميها بالفطرة. وتسمية الزكاة التي سببها الفطر بالفطرة هذا ليس عربيا صريحا، بل هو مولد كما جزم به الفاكهاني وغيره، وسميت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر كما عند البخاري ومسلم من حديث ابن عمر، وسميت أيضا بصدقة الفطر كما عند البخاري عن ابن عمر ومسلم عن أبي هريرة، وكذلك سميت بصدقة رمضان مع تردد من الراوي، وهذا أيضا في رواية حديث ابن عمر عند البخاري ومسلم. وسماها الفقهاء رحمهم الله بأسماء كثيرة، إلا أنه لا يقوم على هذه التسمية دليل من السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كتسميتها بزكاة البدن أو بزكاة الرأس أو ما أشبه ذلك. وعلى كل حال، فإن اسمها الذي يكاد أن يكون مضطردا هو زكاة الفطر أو صدقة الفطر أو صدقة رمضان، وإن كان الأخير قليلا مع وروده في بعض ألفاظ الأحاديث. وهذه الزكاة مشروعيتها دليل على عظمة هذه الشريعة، ولهذا فإن فيها من المصالح والمقاصد شيئا كثيرا. ففي الحديث الذي ختم به المصنف رحمه الله تعالى، أو قبل ختمه ختم به المصنف هذا الباب، أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. وهذا الحديث جمع بين الحكمتين، بين الحكمة المتعلقة بالصائم الذي هو المزكي بين الحكمة المتعلقة بالمزكي أي المؤدي للزكاة، فإنها طهرة له من اللغو والرفث، بمعنى أنها تكمل ما نقص من صيامه أو ما خدش بسبب ما يتعرض له في يوم صيامه في طول شهر رمضان من المنغصات والمكدرات التي تنقص أجر صيامه. كما أنها من جهة المزكى عليه وهو الفقير والمسكين، كما سيأتي تقريره إن شاء الله تعالى، أنها طعمة له لأنه مسكين محتاج لما في أيدي أو إلى ما في يد غيره، وهذا شيء من الحكمة الواردة فيها. إلا فإن الفقهاء رحمهم الله تعالى قالوا بأنه لما كانت في نهاية العام بنهاية الصيام فإن هذا دليل على أنها زكاة لهذا البدن وعتقه بالخروج من شهر رمضان، كما أن من حكمها أنها شكر من العبد المزكي على نعمة الله سبحانه وتعالى عليه بأنه قد أتم الصيام وبأنه قد أدى الزكاة وبأن الله سبحانه قد أغناه فلم يحتج إلى ما في أيدي الناس. وكذلك من الحكم العظيمة لها أنها مطلب أجر من العبد، لأن العبد يريد أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذه العبادة. وزكاة الفطر قدم لها المصنف رحمه الله تعالى بحديث ابن عمر، ثم ذكر ما يتعلق به فيما ساقه من الأحكام ولخصه. وحديث عبد الله بن عمر هذا في صدقة الفطر متفق عليه كما قال المصنف رحمنا الله وإياه، وإن كان في لفظة من المسلمين كلام لبعض الحفاظ ليس هذا محله، ولكن الكلام فيه باختصار أن مالكا انفرد بهذا وهذا ليس بصواب، ومحل هذا كتب الحديث والعلل. وقوله هنا في حديث ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في معنى فرض قولان لأهل العلم، يتحصل منهما ما سيأتي من الكلام على مسألة حكم الزكاة الفطر. فمنهم من قال بأن معنى فرض قدر، وهذا التفسير يروق لمن يقول بأن زكاة الفطر سنة وليست واجبة، كما هو قول في مذهب المالكية كما سيأتي أيضا، فإن هذا من أدلتهم على أنها سنة وليست واجبة. والقول الثاني أن المقصود بها أوجب، وقد قدمت لكم في درس ماض كنتم إن شاء الله تعالى تذكرون وللفوائد تقيدون ولها تذاكرون، أن الأصل في كلام الله وكلام رسوله أن يعمد إلى الحقيقة الشرعية، فلا نلتفت إلى ما إلى سعة اللغة العربية في معرفة الألفاظ. وذكرت لكم أن العلماء من الأصوليين اختلفوا في مسألة العلاقة بين الألفاظ الشرعية والحقائق اللغوية، منهم من قال بأنها نقل، ومنهم من قال بأنها تقييد، ومنهم من قال بأنها تقييد، ومنهم من قال بأنها نقل، ومنهم من قال بأنها إلغاء، ومنهم من قال بأنها تقييد. والراجح الذي لا ينبغي أن يلتفت إلى غيره أنها تقييد، فإذا جاء لفظ له نظائر في كلام الله وكلام رسوله لا يحمل إلا على الحكم الشرعي فإننا نحمله عليه. فقوله فرض هنا ويأتي الخطاب من جهة الشرع لا يقصد إلا إلى أنه فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى أنه أوجب، وسيأتي الكلام على حكم الزكاة إن شاء الله تعالى. هنا المصنف رحمه الله تعالى كما قلت لكم ذكر لنا الحديث ثم بين ما تضمنه هذا الحديث، فذكر زكاة الفطر وذكر مقدارها صاع من تمر أو صاع من شعير على العبد، فهذا ما يتعلق بمقدار المخرج من الزكاة. وقوله على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، هذا ما يتعلق بمن تخرج عنه الزكاة أو من يزكى عنه. وقوله وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، هذا من جهة وقت الزكاة. وهذه الثلاث المسائل التي ذكرتها ملخصة في هذا الحديث الآن هي أصول مسائل زكاة الفطر، والرابعة التي قدمناها إشارة وسنبدأ بها بعد قليل وهي حكم زكاة الفطر. إذن فهذه الأربع المسائل: حكم زكاة الفطر، ومقدار الخارج ونوعه في الزكاة، والمخرج عنه وهو المزكى عنه، ووقت أدائها. هذه أربع مسائل، ممكن أن نجعلها خمسا إذا قلنا بأن قوله صاعا من تمر أو صاعا من شعير راجع إلى مقدار ما يخرجه المزكي وإلى النوع، إلى المقدار وإلى النوع، وهذا أحسن، هذا أحسن، فتكون خمس مسائل هي رؤوس مسائل زكاة الفطر. أما حكمها فقد قال المصنف رحمنا الله وإياه: وتجب. والمقصود بالوجوب هناك هنا كما قررنا الوجوب الشرعي، والوجوب في جهة مشروعيتها مجمع عليه بين أهل العلم، لا خلاف بينهم إجماعا مضطردا يقينيا أن زكاة الفطر مشروعة، وإنما الخلاف الذي سنذكره إن شاء الله تعالى راجع إلى الخلاف في وجوبها أو استحبابها. حكى الإجماع غير واحد من أهل العلم على أن زكاة الفطر واجبة، على أن زكاة الفطر واجبة، منهم ابن المنذر والنووي وابن عبد البر وغيرهم كثير من أهل العلم يحكون الإجماع على ذلك. وجاء عن إسحاق بن راهوية أنه قال لأنه كالإجماع، وإنما قال هذا إسحاق لأنه قد قال بعضهم بأن زكاة الفطر ليست واجبة، وهذا القول محكي عن الإمام مالك رحمه الله، حكاه عنه ابن حزم، لكن من تأمل قول مالك وأقوال مالك وأقوال أصحابه رأى أن هذا القول مذهب لبعض أصحاب مالك، وإن كان قد نسبه إليه أبو محمد بن حزم، لكن فيما يبدو لمن تأمل قول أقوال مالك وأقوال أصحابه أن هذا ليس قولا لمالك وإنما هو قول لبعض أصحابه. ولهذا فإن المشهور من مذهب الإمام مالك أن زكاة الفطر أو صدقة الفطر فرض وواجب. ولهذا والله أعلم الذي قررته ولعله يحتاج إلى تحرير أيضا وخصوصا من المعتنين، الذي حمل الحافظ بن عبد البر إلى القول بأن زكاة الفطر سنة قول شاذ، وهكذا حكم عليه بالشذوذ الحافظ النووي رحمه الله، رحم الله الجميع. مثل هذا لا يقال بأنه قول شاذ، ويكون قولا للإمام مالك، لإمام دار الهجرة رحمه الله تعالى. على كل حال فإن الإجماع أو شبه الإجماع منعقد على أن زكاة الفطر واجبة، ومستند هذا الإجماع ما ذكره المصنف في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر أو صدقة الفطر. وهكذا ما جاء في حديث أبي سعيد عند البخاري ومسلم: كنا نخرج زكاة الفطر إذا كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير. والأدلة أيضا في السنة ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في حديث طهرة للصائم الذي تقدم معنا الإشارة عليه. فهذا ما يتعلق بحكم زكاة الفطر، بحكم زكاة الفطر وأنها فرض وواجب. وأيضا حضرني أن ابن رشد رحمه الله تعالى في بداية المجتهد ونهاية المقتصد حكى الإجماع على فرضيتها أيضا، ولو كان هذا قولا لمالك لما حكى ابن رشد الإجماع بهذه الصورة، يعني على زكاة، على وجوب زكاة الفطر. فهذه المسألة الأولى التي قلنا بأنها من رؤوس المسائل. قال رحمه الله تعالى: لنفسه، يعني اللام هنا بمعنى عن، يعني عن نفسه. وليس بمعنى لام الملك ولا لام التعليل، وممكن أن تحمل على لام التعليل يعني لأجل نفسه، لكن الظاهر أنها على أو عن في الموضعين لنفسه ولمن. فالمسلم يجب عليه إذا كان بالشروط المعتبرة تجب عليه زكاة الفطر، والشروط هي أن يكون مسلما، وهذا محل إجماع إلا في بعض صوره عند بعض الشافعية، وليس الكلام على خلاف العلماء محلا لمثل هذا الدرس. وأيضا من شروطها أن يكون موسرا قادرا، واليسار عند جماهير أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة وجماهير السلف أنه من ملك زائدا على قوت يومه وليلته، كما أشار إليه المصنف رحمنا الله وإياه، فإنه قال بعد ذلك إذا كان ذلك فاضلا عن قوت يومه وليلته. فهذا الضابط راجع إلى من تجب عليه الزكاة. وبعضهم يحتج بحديث أبي هريرة عند مسلم: خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول، فقالوا إنه لم يأمر بالزكاة إلا لمن كان قادرا على ذلك وعنده الزائد على ما يقوم به. وعمومات الشريعة تدل على هذا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولأن الإنسان إذا لم يملك شيئا ولم يكن موسرا فمن أين يخرج الزكاة، ولأن الإنسان أيضا إذا لم يكن عنده شيء فإنه من أهل الزكاة الذين يعطون الزكاة وليس من الذين يخرجونها. ويدل على هذا أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال على العبد والحر، فهنا على ما سيأتي من الخلاف بعد قليل فيما يتعلق بهل هي على الإنسان نفسه أو على من يمونه. ولهذا قال المصنف رحمه الله: ولمن تلزمه مؤونته أو مؤنته، لمن تلزمه مؤنته. والذين تلزمهم مؤنته ضابطهم أنهم من تجب عليهم نفقته من زوجة أو ولد أو أصول قد أعسروا كأب وأم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، أو كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. وأيضا كما عند مسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وكما عند البخاري في حديث أبي هريرة: وابدأ بمن تعول، وابدأ بمن تعول. وكذلك ما جاء في نحو هذه النصوص: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، إلى آخر النصوص الواردة في هذا. وإلى هذا القول أن الذي قرره المصنف رحمه الله أن الزكاة على هؤلاء الذين تلزمهم أو تلزمه مؤنتهم هو مذهب جماهير الفقهاء رحمهم الله، فهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة أن المنفق الذي تجب عليه النفقة هو الذي تجب عليه الزكاة. هذا قول جماهير أهل العلم. وقال بعض أهل العلم وهو مذهب الظاهرية بأن الذي يزكي عن نفسه كل واحد، وهذا لو تأتى في حق الذكر وفي حق الحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين فإنه لا يتأتى في حق العبد، وإن كانت دلالة الاقترام عند الأصوليين فيها ضعف لكن قد تقوى في بعض المواضع. لماذا؟ لأن العبد ليس له ملك حتى نقول له أنت الذي تزكي عن نفسك، أنت الذي تزكي عن نفسك. والثابت أيضا عن الصحابة رضي الله عنهم، ومنهم ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه عند البخاري عن نافع أنه قال: كان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير حتى إن كان يعطي عن بني، يعني عن أبناء نافع وهو مولاه. وكذلك بعضهم نقل الإجماع على هذا، على أنها على من يمون كابن المنذر وابن عبد البر وغيرهم. فعلى هذا فإن الذي يزكي هو المنفق. كذلك فيما يتعلق بالعبد والزوجة والأبناء ذكاء ذكورا أو إناثا، فإن هذا هو الحكم في حقهم. والعبد عبد، ما بقي عليه دينار حتى ولو كان هذا العبد مكاتبا. فإن الصحيح من قول العلماء إن كان بعضهم يحكيه إجماعا أنه هو أن السيد هو الذي يزكي عنه، هو الذي يزكي عن عبده. والخلاف في الزوجة أكثر من غيرها، والإجماع منعقد على أن المرأة قبل أن تتزوج زكاتها إن لم يكن لها ولي منفق على أنها عليها إن ملكت مالا. والجمهور كما سبق على أن الزوج بعد زواجه من هذه المرأة هو الذي يزكي عنها، هذا مذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم. والأدلة على هذا ما تقدم، وغيره أيضا من العمومات. وبقي ما يتعلق بالزكاة عن الجنين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال والذكر والأنثى، لكن هذا في حال ما إذا كان موجودا بالإجماع. فإذا خلق قبل دخول أو قبل غروب شمس ليلة العيد كما سيأتي الكلام على وقته، يعني على وقت الزكاة، فإنها تجب الزكاة في حقه. أما إذا غربت الشمس ولا يزال حملا فإن الجماهير من الفقهاء، بل هذا اتفاق المذاهب الأربعة، ومنهم من نص على الإجماع فيه كابن المنذر أنه لا زكاة واجبة على الجنين، يعني زكاة الفطر لا تجب على الجنين إذا كان حملا، وإنما استحبوا ذلك، فانعقد الإجماع على أنه مستحب. ومن أدلتهم أنه قال على الصغير والكبير، قال وهذا صغير. ومن أحسن ما استدلوا به، وهذا الاستدلال الأول فيه ما فيه، من أحسن ما استدلوا به فعل عثمان رضي الله عنه، فإن عثمان رضي الله عنه وأرضاه كان يخرج الزكاة عن الجنين إذا تحقق أنه حمل، يعني أنه قد نفخت فيه الروح، إذا تحقق أنه قد وجدت أو نفخت فيه الروح فإنه يستحب أن يزكي. أما الوجوب فقد سمعت الإجماع على أنه لا يجب أن يزكى عن الجنين. بقي معنا بعد هذا الكلام على وقت زكاة الفطر. وزكاة الفطر لها ثلاثة أوقات على التحرير والتحقيق من كلام أهل العلم الذي يذكرونه. الوقت الأول وقت الوجوب، والوقت الثاني وقت الاستحباب، والوقت الثالث وقت الجواز، بل هناك وقت الرابع وهو ما يتعلق بوقت القضاء والأداء. هذه أربعة أوقات محصلة من كلام أهل العلم في باب أو ما يتعلق بزكاة الفطر. فأما وقت الوجوب متى تجب زكاة الفطر، فإن الجمهور من العلماء من المالية الشافعية والحنابلة على أن زكاة الفطر تجب بغروب شمس ليلة العيد، يعني بغروب شمس آخر يوم من رمضان، وهذا هو الصحيح في مذهب الشافعية، وهذا هو المشهور أيضا في مذهب المالكية، وهو المذهب عند الحنابلة. وأدلتهم ما تقدم في حديث ابن عمر في الباب، وما أيضا جاء في الحديث الآخر من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، الذي هو حديث ابن عباس رضي الله عنهما، ويأتي الكلام عليه عند ذكر المصنف له، وعند أيضا الكلام على مصرف زكاة الفطر. والوقت الثاني هو وقت الاستحباب، ووقت الاستحباب هذا مجمع عليه بين أهل العلم، حكى الإجماع أكثر أهل العلم مما تنحي كالإجماع الخلاف على أن الوقت المستحب والظن زكاة الفطر هو قبل صلاة العيد، يعني قبل الذهاب إلى الصلاة أن تؤدي الناس صلاة. الكلام على وقت الجواز، وهذا هو الذي وقع فيه الخلاف الأكثر بين أهل العلم، فمنهم من قال بأنها تخرج على مدار العام، بل منهم من قال بتعجيلها مطلقا حتى لو قدم زكاة أعوام، وهذا قول الحنفية، ولا شك في أنه قول ضعيف. ومنهم من قال بأنها تخرج من أول رمضان كالشافعية، والذي عليه جمهور العلماء وهو المذهب عند المالكية والحنابلة وجماعات المحققين من أهل العلم أن زكاة الفطر يجوز تقديمها على ليلة العيد بيوم أو يومين فقط. وهناك قول أيضا في مذهب المالكية لما جاء عند مالك في الموطأ أنها تخرج قبله بثلاث ليال. والدليل على هذا فعل الصحابة رضي الله عنهم الذين لم ينقل إلينا غيرهم، ومنهم ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يعطيها الذين يقبلونها وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين كما هو عند البخاري ومسلم، ولم ينقل غيره عن الصحابة رضي الله عنهم يعني في مسألة التقديم لم ينقل أوسع من هذا، على أن المشهور من فعلهم هو أنها تؤدى قبل يوم أو يومين. والثلاثة الأيام هذه وإن كان قد جاء عند مالك في الموطأ إلا أنه ليس به كبير قائل. فإذا قلنا بأن وقت الجواز ووقت الوجوب ووقت الاستحباب ينتهي بهذا الأمر، فإنه يأتي معنا وقت القضاء، وهذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها قول جمهور الأئمة الأربعة مع شيخ الإسلام وبعض أهل العلم. النبي عليه الصلاة والسلام قال في هذا الحديث حديث ابن عباس: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وهذه المسألة لها صورتان: الصورة الأولى أن يكون هذا المزكي معذورا، مثل أن يكون قد نسي أو نام يوم العيد وكان يريد أن يخرجها قبل الصلاة وما استيقظ إلا وقد صلى الناس، أو أعطاها لشخص فنسي إخراجها، أو تلفت ولم يستطع إخراجها قبل ذلك، فإن هذا يكاد يكون إجماعا على أنه يخرج مكانها قدرها وتكون منه أداء وزكاة للفطر. وأما من تساهل فيها أو تشاغل عنها بشيء آخر حتى صلى الناس العيد، فهذا الأئمة الأربعة يقولون بأنه يقضيها لهذا الحديث وللعمومات الأخرى. شيخ الإسلام ومعه ابن القيم، ولعل هذا أيضا مذهب أبي محمد بن حزم مذهب الظاهرية، على أنه ليس له أن يخرج الزكاة بعد هذا الوقت. عرفنا الآن مواقيت هذه الزكاة ما يتعلق بوقت زكاة الفطر. هنا قال رحمه الله تعالى: صاع من تمر أو شعير أو أقط أو زبيب أو بر. هذا فيما يتعلق بالمخرج وقدره، فنبدأ بالقدر لأنه قد مر معنا. قدر الزكاة صاع، والصاع أربعة أمداد بمد النبي عليه الصلاة والسلام، واحتاج العلماء إلى أن يقدروه في هذه العصور المتأخرة وقبلها أيضا. وهناك يعني خلاف بين أهل العلم من قديم في مسألة التقدير للمكين للموزون، هل يقوم الوزن مقام الكيل؟ وقد صنف بعض المالكية فيه كتابا في ذلك، صنف بعض المالكية كتابا في ذلك بأنه لا يجوز. ذكروا أنه رجل يقال له الدارمي، أبو الفرج الدارمي من المالكية، صنف كتابا في هذا، والمسألة فيها إشكال، ولكن الذي استقر عليه عمل كثيرين من أهل العلم على أن زكاة الفطر تخرج بدل الكيل وزنا لتعسر ضبط الكيل، وخصوصا في هذه العصور المتأخرة. سبق معنا الخلاف في هذا بتقدير الصاع، وقلنا بأن المشهور والكثير والذي عليه والاحتياط والذي عليه اللجنة الدائمة أن تخرج 3 كيلو من جميع الأشياء. وهناك بحث في تقدير الزكوات بالميزان مختصر جدا لفضيلة الشيخ الدكتور العلامة محمد بن علي فركوس وفقه الله حفظه، ذكر كل صنف وما يجزئ منه من الزكاة. فإذا أخذه من يعرف هذه الأصناف في تلك البلاد فأمر حسن إن شاء الله، وإذا أخذ الزكاة المتعلق بالنصاب المتعلق بما قدرته اللجنة الدائمة كما سبق من أنه يخرج بثلاثة كيلو فإنه إن شاء الله تعالى مجزئ له. وأما ما يخرج منه الزكاة ففي هذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى أنها صاع من تمر أو شعير أو أقط، والأقط هكذا على الأشهر والأفصح، ويقال أيضا إقط ويقال غير ذلك كما ذكر الفاكهاني في شرحه على العمدة. القاعدة العامة عند العلماء رحمهم الله أن الزكاة تخرج من قوت البلد عن الجماهير من المالكية والشافعية والرواية الثانية مذهب الإمام أحمد وكثير العلماء، وهو الذي كان عليه الفتوى والعمل من الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى ومن الشيخ ابن عثيمين، حتى أنه رحمه الله وإياه قال إذا كان قوت البلد الغالب أو الذي لا يقتاتون غيره هو ما يعرف هذه الأيام بالمكرونة فإنه يصح إخراجها زكاة للفطر، كما هو الحال والشأن في كثير من بلاد المسلمين أو من الأقليات المسلمة في أوروبا، فإنهم يخرجونها من هذا الصنف الذي ذكرناه وهو المكرونة. هذه القاعدة العامة، والأفضل والأكمل إخراجها على مقتضى ما جاء في النص، حتى أن العلماء اختلفوا في الأفضل، فمنهم من قال التمر ومنهم من قال الشعير إلى ومنهم من قال الزبيب، ومنهم من قال الأفضل أن تنوع هذه الزكاة فيخرج من هذا ويخرج من هذا ويخرج من هذا لتكون كفاية للفقير فإذا أخرج من هذه الأصناف فإن هذا مجزئ له. والمصنف رحمه الله تعالى قال لنا هنا والأفضل فيها الأنفع، بعد أن ذكر ما تقدم والأفضل فيها الأنفع، يعني الأفضل في زكاة الفطر الأنفع لأهلها. فإذا أتيت إلى المسلمين في أوروبا وأخرجت زكاة من الشعير، والناس لا يعرفون الشعير ولا يستعملونه ولا يعرفون طبخه ولا يستصيغون أكله، لم تنتفع به، بل إن من أهل العلم من قال، وإن كان لا يحضرني من القائل الآن، أن من أخرج حتى ولو كان من الوارد شيئا لا ينتفع به الناس ولا يفتاتون به أن هذه الزكاة لا تجزئ، وأنه مطالب بالزكاة في محلها، فينتبه لهذا الأمر. وأن قول المصنف رحمه الله تعالى الأفضل فيها الأنفع والأفضل فيها الأنفع يعني للمزكعة، هذا واضح. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى قال ولا يحل تأخيرها عن يوم العيد، وهذا تقدم معنا للحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله وحديث ابن عمر وحديث ابن عباس، يعني للحديثين كلاهما دال على هذا التقدير. ثم قال المصنف وقد فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، وهذا تقدم معنا الكلام عليه، وهو الحكمة من إخراج الزكاة بالنسبة للمزكي وللمزكى عليه. وهذا الحديث كما قال المصنف رواه أبو داود وابن ماجه، قد صححه جمع كثير من أهل العلم ومنهم من حسنه. ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب، باب زكاة الفطر، بحديث السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله، وهو حديث أبي هريرة المتفق عليه، وكأنه والله أعلم ختم بهذا الحديث لأجل بيان فضل الصدقات المتنفل بها، وأن المسلم وإن علم القدر الواجب من الزكاة عليه فإنه لا يقتصر على هذا القدر الواجب، بل ينبغي له أن يكثر من الصدقات. هذا الذي أفهمه من سياق المصنف رحمه الله تعالى، ولهذا قال في حديث السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. هذا هو الشاهد من الحديث. فإذا كان المسلم قد عرف فيما تقدم من الأبواب من زكاة الفطر وزكاة الذهب وزكاة الفضة لزكاة النقدين وزكاة بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم وزكاة الزروع، فإن هذه فروض واجبة عليه، فينبغي له أن يعرف القدر الزائد على الواجب، لأن نوافل العبادات مكملة لفرائضها. وكما قال العلماء رحمهم الله بأن الله عز وجل لم يذكر فريضة من العبادات أو عبادة مفروضة إلا وذكر من جنسها ما يكملها كالصلاة في نوافلها والصيام في نوافله والحج مع العمرة وهكذا الزكاة، فإن الزكاة فرض ولكن يتبعها الصدقات التي يتصدق بها وفضلها عظيم، فضلها عظيم جدا. أعني الصدقات المتنفلة المتنفل بها. وهذا الحديث الذي ذكره المصنف هو محل ومحط نظر كثير من أهل العلم شرحا وتقريرا ونظما وبيانا للسبعة والزائد عنها، والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى له كلام واسع عليه في فتح الباري ونظم لهذه السبعة، والسيوطي جاء وصنف مصنفا ونظم الذين ونظمهم الحافظ ابن حجر ونظمهم غيره ونظمهم السيوطي فيما أذكر، يعني السبعة والذين زادوا عليهم في هذا الفضل. فهذا الحديث كما قلت لكم محط نظر أهل العلم بما فيه من الفضائل العظيمة التي ينبغي على المسلم أن يحرص أن يكون من أهلها، وخصوصا في هول مطلع ذلك اليوم العظيم فيه إلا بقي لنا مسألة أو مسألة بقي عندنا كرتبه أن كثيرين من أهل العلم جزموا وقطعوا على أن صدقة تبحث في سنة الفوري الصحيح وهي السنة الثانية من الهجرة، هذا عليه كثير من العلم. مسألة خير أنا ينبغي أن تذكر قبل حديث أبي هريرة متعلق بإخراج القيمة، وإن كنت قد أشرت عليها في الدروس أشرت إليها في الدروس الماضية. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء، فجمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة على أن زكاة الفطر لا يجوز إخراجها قيمة، وإن كانت صدقة كما لكم المالكية كتبا في جواز أو كتابا أو كتابين في جواز إخراجها بالقيمة، وهذا الذي عليه معول ولا له معتبر. والجمهور من أهل العلم على أن القيمة في الزكاة غير مجزئة، هذا مذهب مالك والشافعي وأحمد حكم عمر عبد العزيز، وهو الذي استقر عليه مذهب الحنفية، وهو الذي يشير إليه مذهب الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة في باب العرض في الزكاة أنه يجوز أن تخرج قيمة، ولكن هذا كما قال أحمد خلاف السنة رحمه الله كخلاف السنة، أخشى أن لا يجزئه. بقيت عندنا مسألة نرجئها للدرس القادم وهي متعلقة به، وهي مصرف زكاة الفطر أين تخرج، وإن شاء الله تعالى أننا نذكرها في موضعها. هل مصرف زكاة الفطر هو الثمانية الأصناف أم أنها مختصة بالفقراء والمساكين؟ يأتي مناقشة هذا إن شاء الله تعالى والكلام عليه في الدرس القادم، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. يقول إنسان صاحب عمل يعمل في غير بلد أبنائه بعيدا عنهم، وفي آخر رمضان أراد أن يذهب إلى عمله فوكل أبنائه ليدفعوا زكاة الفطر عنه وعن أنفسهم، فما حكم هذا العمل؟ الأفضل أن تخرج زكاة الفطر في المكان الذي الأفضل أن يخرج المسلم زكاة الفطر في المكان الذي تدركه فيه صلاة العيد، هذا الأفضل. ولو وكل بها شخصا في بلد آخر أو توكل بها شخص عنه في بلد آخر فإن هذا مجزئ وجائز. لماذا يقول بعض العلماء من قال لزوجته إن فعلت كذا فأنت طالق فهو يمين يكفر عنه كفارة يمين؟ هذا ليس له تعلق بالدرس، وهو من المسائل الكبرى التي اختلف فيها قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مع جماهير أهل العلم الذين يقولون بأن لفظ الطلاق طلاق مطلقا وإن قصد به الحث أو قصد به المنع. هذا خلاصة ما في هذه المسألة، ومسائل الطلاق مسائل كبرى بارك الله فيكم. ومما أذكره من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين عن رب العالمين، تأمل لا أدري هل هو سفيان بن عيينة أو الأوزاعي، أنه لما سئل عن مسألة في الطلاق قال ومن يحسن أن يفتي في الطلاق؟ يقول أحسن الله إليكم وإليكم. أحيانا في زكاة الفطر مثلا إذا قدرناها طعاما على وفق كيلو فاصل 8 غرام الثاني جاءت في رسالة الشيخ فركوز تزيد عن التقدير قليل منها على ما فهمت الكلمة على ننويها هل ننويها صدقة أم لابد وتكون حساب دقيق بارك الله فيكم. الحساب الدقيق فيما يتعلق بقدر الموازين في المكاييل أمر أعتبره والله أعلم متعذرا، ولهذا تجد بعض العلماء من يقول بأن المقدار 2 كيلو 40 جراما، ومنهم من يقول 2 كيلو 400 جرام، ومنهم من يقول 3 كيلو، لأنها تختلف خفة وثقلا وما أشبه ذلك. لكن يعني كون أكثر العلماء يقررون هذا وصعوبة أن يخرج الإنسان بالصاع النبوي أو أننا نقول له 3 أرطال وثلث رطل من الرطل العراقي كما هو المشهور فيما أذكر في مذهب المالكية، إن استطاع أن يأخذ بالمقادير الكيلية التي ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى قديما، أو أنه يقول 4 أمداد بمد الرجل المتوسط، بل بعضهم يقول 4 أمداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من غرائب الفقهاء في كتبهم. طيب رحمكم الله كيف نأتي بهذا؟ فالتقدير بالصاع أولى من التقدير بالمد النبوي، لهذا هذا ما غير منضبط ولا وجه له فيما أعتقد والله أعلم. يقول سائل يقول من أسلم في آخر رمضان هل تلزمه زكاة الفطر؟ نحن إذا عرفناك بارك الله فيك أن الواجب في زكاة الفطر أنها تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، فإن من أسلم قبل الغروب، فإن الكافر إذا أسلم قبل الغروب والجنين إذا ولد قبل الغروب فإنه تجب الزكاة عليه. فإذا أسلم الكافر بعد غروب الشمس من آخر يوم من رمضان لم تجب عليه زكاة الفطر، وكذلك الجنين إذا ولد لم تجب زكاة الفطر. يقول ذكرت أن زكاة الفطر من مسؤولية الزوج على زوجته وأبنائه، أم أن الزوجة هي الأخرى مسؤولية إخراجها إذا لم يخرجها؟ تقدم معنا هذا المسألة فلا نعيدها، وأن الجمهور من أهل العلم على أنها واجبة على الزوج، يعني على من يمون على من ينفق. يقول هناك كتاب اسمه شرح الفضفرية في القواعد الفقهية تقديم عبد العزيز العقيل، هو الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العقيل رحمه الله شيخنا، وناظم هذه المنظومة لا أعرفه شخصيا، وإنما هو على ما أخبرت كان يحضر في أوقات ويقرأ على شيخنا العلامة بن عقيل، وله كثير من المنظومات، وهو شافعي المذهب، رجل مليباري هندي مقيم في مدينة الرياض، حتى أن وهو شافعي المذهب كما قلت، وله نظم في مذهب الشافعي، وله نظم في مذهب الحنابلة مطبوع أيضا، وأظن أيضا قدم له شيخنا العلامة ابن عقيل رحمه الله تعالى. وهذه المنظومة نعم رأيتها، ولكن لم أقرأها قراءة كاملة، وهي مطبوعة على كل حال، شأنها شأن غيرها من كتب القواعد الفقهية نظما ونثرا. يقول ما توجيهكم في من يقول إن إخراج زكاة الفطر نقدا أنفع للناس من الحبوب؟ الأنفع للناس هو ما شرعه وفرضه لهم رب الناس، هذا ما نجيب به عليهم في هذه المسألة وفي غيرها من المسائل، وقد سبق الرد، وهناك كتب كثيرة في هذه المسألة وفي غيرها. وفق الله الجميع لمحابه ومراضيه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.